بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين: باب النكاح، وهو لغة الضم والاجتماع. الضم والاجتماع، يقول تناكحت الأشجار، إن ضم بعضها. لما نقول الجماعة جماعة تناكحوا يزعلون، يعني هي معانها واردة في اللغة، بالنسبة للغة يعني ضموا بعضكم إلى بعض، يعني الضم الجمع مأخوذ من هكذا في اللغة يعني طبعا. ومنه قولهم تناكحت الأشجار إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض، وشرعا عقد يتضمن إباحة وطئ بلفظ إنكاح أو تزويج. يتضمن إباحة وطئ بلفظ محصور. ما النكاح لعظم شأنه ما اكتفى الشارع بالكنايات. الآن الطلاق ممكن يصح بالصراحة بالتصريح وبالكناية، أو بالصراحة والكناية. إذا قال اذهبي إلى أهلك وأراد بذلك الطلاق يكون طلاق، لكن الزواج ما يكون، لأنها رابطة قوية وميثاق غليظ كما ورد في القرآن، ما يكتفى به في صحته إلا بلفظين فقط: التزويج والإنكاح. يعني غيرها مثلا: ملكتك مثلا ابنتي، أو وهبتك إياها على مهر كذا، ما يسع عند الشافعية. الأحناف توسعوا في الموضوع، قالوا إذا ذكر المهر قال وهبتك بمهر كذا أو ما يصح عندهم، لكن عندنا لا يصح. ما ورد إلا هذا التزويج والإنكاح، غير هذا ما يصح فيه العقد. يعني إذن هو عقد إيش يقتضي إباحة التمتع بالمرأة عن طريق لفظ التزويج أو الإنكاح فقط، ولا يشترط ذكر المهر. طبعا ذكر المهر في العقد سنة عند الشافعية وليس بواجب، مع طبعا قبول من الزوج. سيأتي معنا أركان العقد. نعم تأتي معنا. وهو حقيقة في العقد، مجاز في الوطئ على الصحيح. أيوه، اللي هو النكاح حقيقة في العقد. إذا قلنا نكح فلان فلانة، يعني ما معنى ذلك؟ عقد عليه. عقد عليه. أما إذا كان بمعنى الوطئ وطأها، هذا مجاز مو حقيقة. الحقيقة هو إيش؟ نكح حقيقة. وأما إذا استعمل بمعنى الوطئ فهو مجاز. سنة، أي النكاح لتائق أي محتاج للوقت، وإن اشتغل بالعبادة. يعني هو تعتل النكاح تعتريه الأحكام الخمسة، يعني تعتريه عدة أحكام، قد يكون سنة، قد يكون واجبا، قد يكون محرما، قد يكون مكروها. نعم، تعتري عدة أحكام. سنة لمن وجد من نفسه القدرة على، إن عنده يعني قادر على المهر وقادر على الإنفاق وعنده قدرة على المعاشرة، معاشرة الزوج يعني الناحية الجنسية. إذا اكتملت هذه الأمور يكون في حق الشخص سنة. بعض المذاهب يقول لا، واجب في هذا الحق، لكن لا، عند الشافعية سنة في هذه الحالة. نعم. وإن حتى لو كان الرجل عنده مشتغل بالتدريس أو بالعلم، مع ذلك إذا وجد عنده هذه الأمور يسل له الزواج. قد يقول وقائل أنا مشتغل بالعلم، وإذا كنت مشتغل بالعلم يعني يسن. قادر على مؤنة من مهر وكسوة فصل تمكين. قادر على المهر، وقادر على النفقة، وقادر على كسوة الفصل الذي هو فيه. لأن المرأة لها كسوتان على الزوج، كسوة شتوية وكسوة صيفية. إذا هو قادر على تأمين، يعني أراد أن يتزوج في الشتاء وهو قادر على كسوة الشتاء، نقول خلاص، يعني ما دام ما نحسب حساب الصيف، لأن الصيف حتى الآن ما جاء، ما يقول يعني بكرة بعد شهر شهرين جاينا الصيف، يعني ما عندي قدرة على القدرة على كسوة الصيف، نقول هذا ما يمنع، يعني ما يمنع ما دام أنت الفصل الحالي أنت قادر كسوة على كسوة الفصل الحالي يسن في حقك. نعم. ونفقة يومه، وقادر على نفقة، أنه يأمن نفقة اليوم، لأن المرأة لا تجب نفقتها على الزوج إلا كل يوم بيوم، يعني لا يجوز لها أن تطالبه بنفقة بكرة، إنما تبدأ النفقة الواجبة على الزوج من طلوع فجر كل يوم إلى، يعني أول ما تبدأ طلوع الفجر، بطلوع الفجر، يعني حتى لو قبل طلوع الفجر طالبته بنفقة اليوم الثاني ليس لها ذلك، ليس لها. لكن في بعض الناس يتصالحون مع أزواج زوجاتهم بأن يعطيها نفقة أسبوع أو نصف شهر أو شهر، هذا جائز، لكن من حيث الوجوب لا تجب النفقة على الزوج إلا كل يوم، ويبدأ هذا اليوم من طلوع الفجر. للأخبار الثابتة في السنن، وقد أوردت جملة منها في كتاب إحكام أحكام النكاح ولما فيه من حفظ الدين وبقاء النسل. هذا كتاب المصنف في أحكام النكاح، ما أدري من اللي يدرسون الجماعة في تريم، أنا كان عندي كتاب في عدة رسائل في هذا بس مصور أحكام النكاح، يقول ذكرت هذه الأدلة في كتاب أحكام النكاح. نعم. في أحاديث كثيرة في الترغيب في النكاح. نعم. وأما التائق العاجز عن المؤن، احنا قلنا هذا الذي التائق والقادر على المؤن يستحب في حقه، وأما التائق الذي يرغب في النكاح ولكنه عاجز عن المؤن، ما عنده مهر، ما عنده نفقة الزوجة، نفقة يعني الوقت الذي هو يعيش فيه، لذلك شوف الإسلام سبحان الله يقول لا تحسب حساب أنه نفقة الصيف، لا، أنت حسب حساب نفقة الأيام التي راح تتزوج فيها، لأن كل يوم رزقه معه، رزقه معه، فيمكن الله تعالى يفتح على الإنسان بعد الزواج وقد كان فقيرا، ولذلك ورد التمس الرزق في النكاح، وفي القرآن الكريم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فأنت لا تحسب حساب، تقول في بعض الناس يقول والله أنا مو قادر لأنه بكرة زين تزوجت عندي مهر، ولكن طيب ما عندي نفقة، نقول لو أنت قادر على نفقة يوم الزواج، وقال إيه يقول قادر على أسبوع شهر، نقول تزوج خلاص، يعني أنت بعد ذلك يعني يمكن الله تعالى يفتح عليك، واسعى وإن شاء الله يصير خير. نعم. فالأولى له تركه وكسر حاجته، مثل هذا التائق وما عنده قدرة لا مهر ولا نفقة، شو يسوي؟ الأولى له إيش؟ تركه وكسر الأولى حاجته، الأولى تركه، ترك النكاح، لأنه مسؤولية، إذا ما عنده قدرة على المهر ولا على النفقة ومع ذلك يرغب في الزواج، نفسه تشتهي الزواج، طيب نقول له اترك، لأنه ما دام ما تقدر على المسؤولية، طيب ماذا يصنع؟ هو نفسه تتوق، نقول اكسر شهوتك بشيء مثل كالصيام، الصيام الذي ما هو صيام الناس، يعني الآن يأكل المساء، من المساء يبدأ يأكل إلى الفجر ويقول أنا أكسر شهوتي بالصوم، لا، هذا ربما يزيد، إنما لما يفطر يفطر، يعني يأكل الشبع الشرعي، وما يأكل إلى قبيل السحور يعني، وإذا استمر على هذا أشهرا متتالية يعني راح طبعا يصير عنده خفة، يعني حد يعني في من حدة الشهوة، أو يشغل نفسه بحفظ متون العلوم، يعني يعني يحفظ خاصة مثل كتب النحو والصرف لما يبدأ يحفظ فيها، نعم هذا يشغله أيضا ويكسر من إيش؟ من الحدة. بالصوم لا بالدواء، لا يقطع الشهوة أو يخففها بالدواء، يعني مثلا بالكافور أو نحو، لا هذا يحرم، يحرم لأن ما لأن له مضاعفات، قد يكون تنقطع معه الشهوة بالمرة ويصبح عنده عجز جنسي، لذلك لا يلجأ إلى الدواء، إلى تخفيف الطعام الأكل، إلى الصيام، إلى الاشتغال بالعلم. نعم. وكره لعاجز عن المؤن غير تائق. هذا احنا قلنا التائق العاجز عن المؤن الأولى له ترك النكاح، فنكاحه في هذه الحالة خلاف الأولى، إذا صار معنا مضى معنا السنة وخلاف الأولى. هاي الحكم الثالث المكروه، الكراهة. الكراهة ما هو الذي يكره في حق النكاح؟ عاجز عن المؤن، عاجز عن المؤن غير تارك، ونفسه لا تتوق إلى الزواج، يعني نفسه ما تتوق إلى الزواج، ما عنده تلك الشهوة الجامحة، ما عنده، ما تتوق نفسه، وله قادر على المؤن، وعلى يكره في حقه، النكاح مكروه في حقه. نعم، هذه ثلاث أحكام. طيب. ويجب بالنذر حيث نُدب. ويجب بالنذر حيث نُدب. إذا كان النكاح مندوبا، في حالة كون النكاح مندوبا هو الحالة الأولى اللي تقدمت معنا، نفسه قادر. تتوق إلى النكاح وهو قادر على مؤونة تكاليفه، هذا يسن. لو نذر من هذه حاله، يعني من هو قادر على المؤنة وأنت نكاح وهو ونفسه تتوق، لو نذر أنه يتزوج وعلق نذره على شيء وحصل له ذلك، يجب في حقه بسبب النذر، ومأمور بالوفاء بالنذر. أي نعم. بخلاف إيش؟ خلافا للرمل. الرمل يقول لا يجب لأنه أصله هذا سنة. ابن حجر يقول يجب. لكن لما يكون النكاح مكروها أو خلاف الأولى ونذره لا يجب الوفاء به، لأن النذر والحرام والمكروه، لا يعني النذر في حالة كون الشيء حرام أو مكروه أو خلاف الأولى لا يجب الوفاء به، إنما ولا حتى المباح، المباح لا يلزم. لو واحد نذر أن يأكل أكلة معينة، يعني هل ولو صار كل معه كذا وكذا يأكل أكلة معينة ثم حصل عنده المنذور، لا يجب عليه، لأنه هاي ما هي طاعة، ليست طاعة لله حتى يجب الوفاء بها. إذن النذر يكون في المباح، وحتى في الواجب ما في نذر. واحد نذر أن يصلي صلاة المغرب، لو حصل لي كذا أصلي صلاة المغرب أو العشاء، هذا ما ينعقد، لأنه هذا واجب أوجبه الشرع بدون نذر، من غير نذر. إنما النذر في الواجب في الأشياء اللي هي يعني مستحبة. نعم. وسن نظر كل من الزوجين. لا، لم يذكر واجبا إلا هذا، قضية النذر ما في في الحاشية. أنا أذكر أنه لو كانت نفسه تتوق، لو كان يخشى على نفسه من الوقوع في الزنا في الفاحشة وهو قادر على أهبة السفر، أهبة النكاح، يجب عليه. مذكور هاي في الحاشية. والحرام، الحرام كذلك يحرم النكاح إذا كان الإنسان له يعرف أنه لا يؤدي حق الزوجة، يعني ما هو قادر على لا مهر ولا نفقة، يحرم عليه، يعرف حاله أنه ما راح يقوم بحقوق للزوجة، لا مهر ولا معاشرة ولا نفقة، يحرم عليه. إذن كل الأحكام تعتري النكاح. نعم. وسن نظر كل من الزوجين. طبعا الآن احنا بعد ما بينا حكم النكاح، الآن الإنسان لما يتزوج عادة يخطب، الخطبة سنة في الإسلام خطبة النكاح بكسر الخاء، وخطبة خطبة العيد أو الجمعة بالضم. إذا وقع في قلب إنسان أن يتزوج امرأة ما فلان من الناس أو بنت فلان، وقع في قلبه يعني صار عنده ميل أنه يريد أن يتزوجها، يسن له أن ينظر إليها وإن لم تدري، وإن يعني لم تكن تحب هذا، حتى لو كانت لا تحب هذا ولا يعني يجوز أن ولو كان بغير إذنها ولو كان بغير رغبة، لأن الإسلام أعطى له هذا الحق أن ينظر إليها إلى المواضع التي تدعوه إلى نكاحها، وهي عند الشافعية الوجه واليدان الكفان، يعني لأن الوجه يعكس الجمال جمال الصورة، والكفان يعكسان خصوبة البدن أو نحافته. فإذا كان الإنسان يرغب في مواصفات أبعد من هذه كمثل لون الشعر أو رائحة الفم وسلامتها من نحو البخر والصنان ونحو ذلك، يرسل من يثق بها من محارمه أو زوجة صديقه أو من يثق بها حتى تطلع على أبعد من ذلك مثل الشعر أو نحو ذلك. طيب، وسن نظر كل من الزوجين بعد العزل، وهي كذلك هي من حقها أن تنظر إلى هذا الشخص الذي يريد أن يخطبها أو يعني جاي لخطبتها، أو هو قد أرسل أنه يريد فلان أو ينوي أو يريد أن يطلبها مثلا، من حقها أن تنظر إليه بهذا القصد، أنت يعني تنظر إلى طبعا إلى وجهه إلى نعم. بعد العزم على النكاح، هذا بعد العزم على النكاح، مو واحد يروح على الشارع، يروح يقف في الشارع أو أمام جامعة أو مدرسة ويبدأ ينظر هاي ولا هاي ولا هذا، ما يجوز هذا، لابد أن يكون يعزم على واحدة بعينها ثم ينظر، إذا ما عجبته يروح يعزم على الثاني وينظر، وهكذا بالترتيب نعم إلى أن يجد بغيته. طيب، على النكاح وقبل الخطبة الآخر غير عورة مقررة في شروط الصلاة، يعني ينظر المرأة تنظر من الرجل ما عدا عورته، عورة الرجل ما بين السرورة والركبة، يعني لها أن تنظر وجهه رجليه يديه حتى لو كان ساقيه، أما المرأة يعني الرجل لا ينظر من المرأة إلا الوجه والكفين، يعني عورتها لا يجوز أن ينظر إلى عورتها في الصلاة، يعني في الصلاة ما يجوز لها إلا أن تكشف الوجه والكفين، إذن هذان هما اللذان يجوز له النظر إليهما، الوجه والكفان، أما الساعدان الساقان الرأس الشعر لا يجوز، لأنه هذا عورة بالنسبة للمرأة، لا يجوز أن ينظر إلى هذا. نعم، فينظر من الحرة وجهها ليعرف جمالها وكفيها ظهرا وبطنا ليعرف يعني خصوبة بدنها، وكفيها ظهر يعني ظهر كفيها وبطن كفيها، طب ما يلتبس يقول كفيها وظهرا وبطنا يعني ظهرها وبطنها، لا ظهر كفيها وبطن كفيها، كل إلى الآخر. ها إيه، بس العورة ما تنظر، لا هو ينظر إلى عورتها، المقصود بعورتها ما يجب ستره في خارج الصلاة، المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة، وهي تنظر منه ما يجب عليه ستره في الصلاة ما بين السرة والركبة، يعني ممكن تنظر صدره عادي، صدره إذا كان مكشوف أو رجله أو يده منكبه مثلا وراسه، ها بس يعني المقصود مية، يعني مو ان هي تقول له اخلع هذا مشان اشوفك، لا، انه لو رأته في هذه الحالة وهو مثلا يلعب الكرة او في يسبح او كذا او نحو ذلك، ما ممنوع عليها شرعا، بينما في غير هذه الحالة ما يجوز لها ان تنظر اليه، حتى يعني حتى الوجه مختلف، هل تنظر المرأة الى وجه الرجل ام لا، هذا مختلف فيه. نعم. وممن بها رق ما عدا ما بين السرة والركبة، يعني إذا كانت المخطوبة رقيقة سواء كانت أمة صرفة يعني خالص كلها أمة أو مبعضة بها رق، يعني كان نصفها حر ونصفها رقيق أو بعض، يعني ينظر إليها وعورة الأمة، عورة الأمة هذا عند الرافعي، الذي اختاره الرافعي أن الأمة في العورة كالرجل، فله أن ينظر إلى شعرها، إلى عنقها، إلى ساقها، إلى صدرها، إلى ساعدها، هذا عند الرافعي هكذا. لكن النووي قال بالنسبة للمرأة يعني الأمة كالحرة، الإمام النووي رحمة الله عليه اختار أن الأمة كالحرة في العورة. نعم. وبعضهم اختار قال بالنسبة للأمة يجوز لها أن تكشف ما تدعو إليه الحاجة عند المهنة، لما تشتغل في البيت تطبخ ولا تكنس ولا يعني عادة تكشف شيء من ساعدها، شيء من رجلها، يعني ممكن شيء من عنقها مثلا، مو مثلا من السرة إلى الركب، بعضهم اختار هذا أيضا. نعم. وهما ينظران منه ذلك، وهما أي الحرة والأمة ينظران منه من الرجل ذلك، يعني ما عدا ما بين السرة والركب. نعم. ولا بد في حل النظر من تيقن خلوها من نكاح وعدة، يعني قبل أن ينظر إليها إذا أراد أن يعزم على الزواج منها وأراد أن ينظر لابد أن يتأكد أن هذه المرأة التي يريد أن ينظر إليها ليتزوجها ما هي زوجة، هي غير متزوجة، أو يعني حتى لو كانت مطلقة لابد أن تكون عدتها قد انقضت. أما إذا هي في أثناء العدة سواء عدة مطلقة ولا عدة متوفى عنها، ما يجوز أن ينظر إليها في أثناء العدة على أساس أن نقول يعني بحجة أنه إذا انتهت العدة أتزوجها، أنظر إليها الآن فإذا انتهت العدة، لا، لا يجوز النظر في هاتين الحالتين، لا وهي متزوجة، يعني قد يكون بين زوجة وزوجة خلاف ما طلق حتى الآن، فقال يمكن راح يطلقها الله أعلم، أريد أنظر إليها مشان أشوفها يمكن يطلقها وأتزوجها، لا ما يجوز، إذا حتى تكون خالية من زوجية أو من عدة. وأن لا يغلب على ظنه أنه لا يجاب، كذلك لا يجوز أن ينظر إذا كان غلب على ظنه أنهم يردونه ما يجوزونه، يعني هذا مستبعد، يعرف أنه هذا لو راح ما يردونه، راح يطردونه، ما راح يعني يعني غلب على الظن، يعني مو شرط يكون 100%، يعني إذا كانت إجابتهم إلى تزويجه ضعيفة ما يجوز أن ينظر. أما إذا قال والله احتمال كبير يزوجوني، أو أغلب الظن، أو الظن يظن أنه، لا يجوز أن ينظر. أما في حالة يعني ظنه أنهم يردونه ما يجوز أن ينظر بحجة الخطبة، لأنه لا فائدة في ذلك. نعم. وندب لمن لا يتيسر له النظر أن يرسل نحو امرأة لتتأملها، قد إنسان لا يتيسر له النظر، ما عنده وقت، أو أن المرأة بعيدة عنه أي المخطوبة، أو أنه نظره ضعيف ما يستطيع أن يضبطها في النظر بشكل جيد مثلا، أو يعني في أسباب تدعوه إلى أنه يعني ما عنده وقت، أو ما في ظروف، يعني يندب له أن يرسل امرأة يثق بها. ليش قلنا يثق بها؟ لأن المرأة قد تتواطأ مع المرأة، تقول له قولي له هي جميلة وهي كذا وكذا، بينما يعني تغش، يعني غلط، يعني مو صحيح، لأنه عادة يكون في تواطؤ بين النساء في هذا، فإذا كانت ثقة المرأة ما تتواطأ، تخاف الله، ما تغش، تقول هي فيها كذا كذا كذا. نعم. وتصفها له. إيه؟ وخرج بالنظر المس فيحرم إذ لا حاجة إليه. إيوة، واحد يقول أنا مثلا أمس بالإضافة إلى النظر مثلا أو حتى بدون نظر ما يجوز، حتى يشوف هي لينة الملمس ولا لا، ما يجوز لأنه ما لا حاجة إليه. وقد يقول هو في في في جسمها في بشرتها خشونة مثلا، ما في نعومة فيه، لا هذا لا، هي أشياء ما لا قيمة، مونها ما لا قيمة، مو هاي التي تدعو الإنسان إلى النكاح. نعم. مهمة في بيان النظر المحرم هو والجائز. لما ذكر جواز نظر الخاطب إلى المخطوبة أو سنية نظر الخاطبة استطرد، فذكر ما يحل من النظر وما يحرم. نعم. ولذلك كانت مهمة بالفعل. نعم. والجائز وغير ذلك يحرم على الرجل ولو شيخا هما، ولو شيخا هما يعني كبيرا، الشيخوخة تدخل مع الإنسان من مثلا سنة 60 مثلا يكون شيخ، حتى ولو كان كبير، حتى ولو كان عمره 90 سنة 100 سنة، هاي هم يعني كبير في السن يعني كثير يعني، هذا معنى الهم. يحرم عليه نعم إيش؟ تعمد نظر شيء من بدن أجنبية حرة، أن يتعمد نظر أجنبية يعني غير محرم، حرة يعني غير أمة ما ينظر، أما الأمة معروف أنه الأمة يجوز النظر إلى غير العورة يعني إلى غير ما بين السرة والركبة. حرة أو أمة بلغت حدا تشتهى فيه. يعني حتى الأمة بالنسبة هذا عند النووي يحرم أن ينظر إلى الأمة، يقول هو اختار النووي ذكرنا قبل قليل أن الأمة كالحرة عورتها كالحرة، وعند الرافعي يجوز أن ينظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. نعم. ولو شوهاء، ولو كانت قد يقول يا أخي هذه المرأة بشعة أو شوهاء أو قبيحة المنظر، يعني ليش ما يجوز أنظر إليها؟ نقول له لا يجوز، لا حتى ولو كانت شوهاء أو عجوزا أو حتى عجوزا. إيه نعم. وعكسه، وهي كذلك لا تنظر إلى الرجل حتى ولو كان شيخا كبيرا أو أشوه مثلا مشوه مثلا أو قبيح المنظر، لأنه لظاهر الآية، لكن في أقوال عندنا إذا كان بغير شهوة هي ضعيفة يعني. ويجوز طبعا النظر لأسباب أخرى كالتعليم والمداوات والمعاملة هذه يجوز واحد ينظر هنا. خلافا وعكسه خلافا للحاوي كالرافعي. أيوة، إذن الرافعي ما وافق على هذا. إيش قال؟ والعكس يعني المرأة لا تنظر إلى الرجل حتى ولو كان كبيرا، لا الرافعي قال لا، المرأة تنظر إلى الرجل الكبير وحتى إذا كان ما هو جميل تنظر إليه. نعم. إيه، واستدل في البخاري أنه عائشة رضي الله عنها كانت تنظر من خلف الستر إلى الحبشة وهم يرقصون في المسجد بالدرق والحراب، لكن النووي اللي حرم أجاب عن هذا قال إن كانت عائشة دون البلوغ أو أنها لم تنظر إلى الوجوه والأبدان، إنما كانت تنظر إلى إيش؟ إلى الحركات، لما يرفع الترس أو الحربة أو نحو ذلك. يعني في جواب عن هذا القائلون أنه يجوز لها، أنه لا يجوز لها أخذ، لكن في أحاديث أخرى يعني أنه كان النساء يأتين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنه، والصحابة كانوا ينظرون يعني إليهن، يعني بعضهم كان ينظر، يعني المهم مختلف يعني المرأة نظرها إلى الرجل خاصة إذا كان بغير شهوة يجوز. أنا في فتوى الرجل إلى المرأة الأصح أنهم لا يجوز إلا في حالات مستثنات ستأتي معنا. وقيل إن لم يكن هناك شهوة لا يجوز، لكن هذا رأي ضعيف. نعم. طيب. وإن نظر بغير شهوة، وإن نظر بغير شهوة أو مع أمن الفتنة على المعتمد. حتى هاي جاء الخلاف، قال حتى لو كان بغير شهوة حرام، لكن على المعتمد مقابل المعتمد بغير شهوة يجوز، وإن كان أمن الفتنة لا يجوز. في قول يقول إذا كان الفتنة مأمونة يجوز. هذا من الذي ذهب إلى أن هذا رأي الرافعي. الرافعي هو الذي قال إذا كان ما في فتنة يجوز أن ينظر إلى وجهها وكفيها. بس النووي رحمة الله عليه صحح في المنهاج النظر الحرمة مطلقة. لا في نحو مرآة، لكن لا يحرم النظر إليها في نحو في المرآة، يعني شيء يعكس صورتها خيالها، يعني واحد ينظر إلى المرآة شوف امرأة في المرآة، هو ما ينظر إلى المرأة مباشرة إنما ينظر إلى المراية، فوجد في المراية امرأة صورة امرأة أو خيال امرأة يجوز عنده، لكن أظن مع الكراهة. بس بشرط أن لا يخشى فتنتان، ولا مو يجي واحد يجي من الشباب يأخذ مراية ويمشي ويطالع فيها بحجة أنه وجد في الكتاب أنه في المرأة. لا، إذا كان هناك فتنة أو شهوة ما يجوز، حرام. لكن هو ينظر في المراية، مراية كبيرة، شاف امرأة مرت فنظر إلى المرأة وشاف وجهها، ما يحرم إذا كان ما فيه فتنة ولا شهوة، ما يحرم. نعم. كما أفتى به غير واحد. وقال الإسنوي تبعا للروضة: والصواب حل النظر إلى الوجه والكفين عند أمن الفتنة. ضعيف. هذا قول النووي، قول الإسنوي. نعم. عندك وقول الإسنوي. نعم نعم. وقول الإسنوي تبعا للروضة. ايه؟ والصواب حل النظر إلى الوجه والكفين عند أمن الفتنة. ضعيف. وكذا اختيار الأذرعي. ليش الروضة قال والصواب؟ الروضة هكذا قال والصواب نظر شوف يعني يقول قول الإسنوي تبعا للروضة، روضة النووي. يظهر أن النووي في الروضة قال يجوز النظر للمرأة عند أمن الفتنة، وتبعه على ذلك الإسنوي. يقول المؤلف هنا، مؤلفنا كتابنا يقول هذا ضعيف، يعني قول الإسنوي تبعا للروضة ضعيف. إذا عند أمن الفتنة يقول يجوز، والله أعلم. يعني في هذا الزمان عامة البلوى، الإنسان هو الله أعلم، كل واحد أعلم بنفسه. التقوى ها هنا، كل إنسان قد يقول، إنسان يقول أنا ما هو بشهوة، أو هذا هو يحاسب عليه عند أمام الله عز وجل إذا كان بشهوة أو غير بشهوة. وكذا اختيار الأذرعي قول جمع، قول جمع: يحل نظر وجه وكف عجوز يؤمن من نظرهما الفتنة. والله هذا رأي كويس، يعني النووي رحمه الله. الأذرعي رجل فقيه شافعي، يعني له اعتباره في أقواله يعني قوية، يعني وله كتاب اسمه قوت المحتاج تحت الطبع حتى الآن، محقق هذا الكاف وسيصدر قريبا إن شاء الله شرح منه، وله شرحان على المنهاج أو ما أدري، المهم فيه له أكثر من شرح. يقول كأكثر في معه ناس كثيرين من الفقهاء، قال لما يكون المرأة كبيرة في السن عجوز، يعني بعيد عن أن الإنسان نفسه تتوق إليها، يجوز له أن ينظر إلى وجهها وكفيها، وهو الظاهر الله أعلم، يعني ما طالما عجوز أنا أميل إلى ذلك. طيب. ولا يحل النظر إلى عنق الحرة ورأسها قطعا. هذا الذين أباحوا النظر إلى المرأة بغير شهوة وعند أمن الفتنة قصروا ذلك على الوجه والكفين، لكن بالاتفاق لا يجوز النظر إلى عنقها، هذا بالاتفاق ممنوع. نعم. وقيل سواء كانت كبيرة أو صغيرة أو شابة، وسواء هناك أمن فتنة أو ما في أمن أو بشو، غير الوجه والكفين لا يجوز. نعم. وقيل يحل مع الكراهة النظر بلا شهوة، هذا قول كذلك ما شاء الله، وخوف فتنة إلى الأمة. هاي الأمة، نرجع للأمة مو الحرة. النظر إلى عنق المرأة المكشوف لا يجوز المرأة الحرة بالاتفاق، مهما كانت كبيرة أو لا، بالشهوة أو لا، عند أمن الفتنة العنق ما يجوز، هو المختلف عليه الوجه والكفان في الحرة. أما الأمة في ذكرنا عند النووي ممنوع، النووي عند النووي الحرة والأمة سواء، مشدد في الموضوع، لكن ذهب الرافعي وغيره إلى أنه يجوز النظر إلى وجه الأمة، بل أكثر من ذلك، يعني حتى ما عدا ما بين السرة والركبة. نعم. الآن أما ما فيها حتى ليش نتعب أنفسنا يعني. إلا ما بين السرة والركبة، لأن عورتها في الصلاة، وليس من العورة الصوت، فلا يحرم سماعه. صوت المرأة بعض مشدد، حتى في كتيب شو اسمه التذكرة الحضرمية، شفتوها لوالد الشيخ الحبيب عمر، ترى هذا تأليف والد الشيخ الحبيب عمر، جاب له نسخة ذاك اليوم لما مر علي، يذكر أن صوت المرأة عورة. في ناس يشدد في ذلك، لا، صوت المرأة ليس عورة. كنا يكلمنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، يكلمنا الخلفاء، وما هو عورة. نعم، صوت المرأة ليس بعورة. فلا يحرم سماعه إلا إن خشي منه فتنة، إلا إذا كان خشي منه فتنة أو التذ به، أو هو نفسه التذ به، إذا التذ فيه نفسه، أو خشي بأن كانت هي صوتها مو صوت طبيعي، يعني غيرت، رققت من صوتها، كسرت في الكلام، هذا لا يجوز لها، وكذلك لا يجوز للرجل استماعه. أو إذا وجد من نفسه الشهوة، يعني الرغبة في هذا الصوت، يعني يتلذذ به، لا يجوز له أن يستمع إليه. أما إذا كان عنده عادي ليس بصوت، ليس بعور. نعم. كما بحثه الزركشي. نعم. وأفتى بعض المتأخرين بجواز نظر الصغير للنساء في الولائم والأفراح. الصغير عند حد الصغير، يعني هو الذي لم يبلغ. الصغير يجوز أن ينظر إلى النساء في ما لم يصل إلى المراهقة. المراهقة قد يكون عمره مثلا 9-10 سنين 11 سنة، ولكن حتى الآن يعني قارب البلوغ. إذا قارب البلوغ يمنع من النظر إلى النساء، ولا ينبغي للنساء أن يعني يسمحن للمراهق، الطفل المراهق، بالدخول عليهن، يعني إذا ما يكون محرم ما ينبغي، لأن المراهق لما يكون قارب النكاح قد نعم تفتتن به، ونعم المرأة. والمعتمد عند الشيخين عدم جواز نظر فرج صغيرة لا تشتهى، وقيل يكره ذلك. صغيرة عمرها 2-3 لا تشتهى، اختلف هل يجوز النظر إلى فرجها. قال إيش المعتمد؟ أنه عدم جواز، يحرم المعتمد عدم الجواز، وقيل يكره ولا يحرم. نعم. وصحح المتولي حل نظر فرج الصغير إلى التمييز. الصغير الطفل الذكر، احنا تقدم معنا خلاف في الأنثى، المعتمد لا يجوز ولو كانت طفلة يعني، وقيل يكره. أما بالنسبة للولد الطفل يعني المرأة هل يجوز أو حتى الرجل ينظر إلى ذكر أو عورة الطفل يعني الصغير يجوز ولا لا؟ قال يجوز. نعم. وجزم به غيره وقيل يحرم. وقيل يحرم. ويجوز لنحو الأم نظر فرجيهما ومسه. أما الأم باعتبار أنها تتعاهد ابنها أو ابنتها فتزيل عنهم الأوساخ وتغسل هذه المواضع يباح لها فقط أن تنظر إلى فرج البنت أو الذكر، هذا بلا خلاف بلا خلاف، لأنه الأم لها وظيفة الغسل والتنظيف، أما غير الأم ما لها شغل بالأشياء هاي. نعم. ومسه زمن الرضاع والتربية للضرورة للضرورة. والخادمة شيخنا خادمته مثل خادمة الطفل، الخادمة تمشي نمشيها على القول الضعيف نفتي لها إذا هي تتعاهد لا وقال المعتمد لا يجوز وذكر الفرج ولا العورة. والمعتمد عند الشيخين عدم جواز نظر فرج صغيرة لا تشتهى، وقيل يكره ذلك الفرج كان المعتمد المعتمد أنه الفرج يعني ما مو بقية العورة. طيب إيه؟ نعم. وللعبد العدل النظر إلى سيدته المتصفة بالعدالة. هذا العبد يرخص له إذا كان عدلا، عدل يعني إيش؟ يعني لا يرتكب الكبائر ولا يصر على الصغائر، ثقة عدل. وكانت المرأة يعني هي سيدته كذلك ثقة أيضا يعني صاحب الدين، يجوز له أن ينظر إليها، ينظر إلى وجهها، لأنه هذه في ضرورة، لأنه يدخل ويخرج ويعمل في البيت رخص له، لكن بشكل محدود مو مطلقا، مو أي عبد ولا أي امرأة. قال وللعبد بعد العبارة وللعبد العدل عدل. العدل النظر إلى سيدته المتصفة بالعدالة ما عدا ما بين السرة والركبة كهي إليه، يعني هي تنظر منه ما عدا ما بس، وهو ينظر إليها ممكن رجلها مكشوفة عادي، رأسها ما حاط على رأسها يجوز أن ينظر إلى رأسها في الحال إذا كان هو عدلا، وهي كذلك وهي كذلك تنظر إلى عبدها إذا كانت أيضا هي عدلة وصاحب الدين. نعم. ولمحرم ولو فاسقا أو كافرا نظر ما وراء سرة وركبة منها. ما وراء يعني ما عدا ما بين السرة منها، كنظرها إليه من أيوة المحرم الذكر ينظر إلى محارمه إلا فيما بين السرة والركبة، وهن ينظرن إلى محرمهن إلا فيما بين السرة والركبة. ولمحرم ومماثل مس ما وراء السرة والركبة. نعم. مس ظهر أو ساق محرمه. لمحرم ومماثل ولمحرم ومماثل يعني رجل ورجل وامرأة وامرأة، هاي المماثل مس إيش؟ ما وراء السرة والركبة. إيه يعني مو بس النظر إلى الساق وإلى يعني وإلى الصدر وإلى الرأس، حتى المس يعني ممكن المرأة تمس صدر امرأة أو رجل امرأة بدون حائل تمس، لأنه ما هو ليس هو محل عورة بالنسبة إليه، المرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة عورة المرأة مع المرأة، فما عدا ذلك يجوز المرأة أن تنظر من المرأة وتمسه حتى، والرجل مع الرجل كذلك. لكن سيأتي المرأة الكافرة تستثنى المرأة الكافرة أو حتى الفاسقة الفاجرة، بعض النساء المسلمات ذوات فجور مثلا، لا ينبغي للمرأة المسلمة أن تحتشم عندهن. نعم. نعم. نعم مس ظهر أو ساق محرمه كأمه وبنته وعكسه لا يحل إلا لحاجة أو شفقة. قال إيه مس إيش مس نعم مس ظهر أو ساقي محرمه ظهر محرمه أو ساقي محرمه كأمه وبنته كأمه وبنته وعكسه أو البنت أو تمس من أبيها أو الأم من ابنها مساقه أو ظهره قال إيش لا يحل لا يحل إلا لحاجة أو شفقة إلا لحاجة أو شفقة باب الشفقة أما غير ذلك ما في داعي إلى مسح البنت والمحرم ممكن دلك شيء هذا خلاف علينا قد يحرم مسه ما حل نظره من المحرم كبطنها ورجلها وتقبيلها بلا حائل بغير حاجة ولا شفقة هذا رأي الإيمان ما مو متفق عليه هذا الرأي الإسنوي خالف في ذلك يعني هذا رأي مختلف فيه طيب إذا جاز النظر إليه جاز مسه أيضا ما في فرق إلا إذا كان بالشهوة نمنع من ذلك إذا كان بدون شهوة يعني دلكه في غير محل العورة اللي هي ما بين السرة والرقبة الظهر أو الساق الظهر مو كله الظهر مقابل السرة من وراء إلى تحت ما يجوز لكن كتفيه إلى قرب ما يقابل السرة الكتاف رأسه عنقه ساقه تحته ممكن تدلك عادي يعني هاي بالنسبة للأم والبنت هنا. أما نفس العورة ظهرا وبطنا من أمام ومن خلف ما بين السرة والرقبة يحرم المس يحرم كما يحرم النظر يحرم المس هنا. ما عدا ما بين السرة والركبة يجوز المس والنظر والمس لا يجوز والنظر إذا كان بشهوة لا يجوز حتى من المحرم صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا